السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم، فعلينا الإيمان بهم جملة، لأنه لم يأتي في عددهم نص. وقد قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه. علينا الإيمان بالأنبياء والرسل، وهذا ركن من أركان الإيمان. من سمى الله تعالى في كتابه من رسله، وعددهم 25. هؤلاء يؤمن بهم على التفصيل بأسمائهم وأعيانهم. وأما من لم يسمى منه فالإيمان به إجمالا. نعتقد ونجزم ونؤمن بأن الله أرسل رسلا وبعث أنبياء لا يعلم عددهم إلا الله جل وعلا. وما جاء في بيان في ذكر الأعداد من حديث أبي ذر هو ضعيف لا يعول عليه، وأن الرسل 313، وأن الأنبياء قال 114,000، هذا كله لا يعول عليه ضعف الخبر. فنجزم ونعتقد أن الله جل وعلا أرسل رسلا سوى من سمى، كما قال جل وعلا: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم إلا ما أعلم به وأخبر عنه، لأنه لا يعلم الغيب. المقصود أن علينا أن نؤمن بجميع من أرسلهم الله أن نبأهم، من سمي يؤمن به بعينه، ومن لم يسمى فيؤمن به على سبيل الإجمال. هناك من اختلف في نبوته، مثل لقمان مثلا والخضر صفات معطوف على الأنبياء ذو القرنين. لا، ما قال أحد أنه نبي. ما قيل من أن في النساء نسوة من الأنبياء 6 نسوة كما قال ابن حزم، أو لا، الراجح أنهم ليسوا بأنبياء، وإن كان عند الخضر عند كثير من أهل العلم أنه نبي. ولقمان قيل بنبوته، وقيل رجل صالح ولي من أولياء الله. ويذكر في بعض الكتب وبعض من يتلقى عن الكتاب أن خالد بن سنان وجد في الفترة، منهم من قال بنبوته وأثبت ذلك ابن عربي وغيره، لكن كل هذا لا يعول عليه إلا ما ثبت به الدليل، لأن المسألة إيمان. نعم. وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهلا ولا يحل له خلافه. قال تعالى ولا يحل له خلافه. قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. وقال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيه قل علينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به ليس عليهم إلا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ؟ وأما كون من دعاهم هؤلاء الرسل يستجيبون أو لا يستجيبون هذه نتائج وهي بيد الله جل وعلا، فمنهم من لم يستجب له أحد. النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد كما جاء في الحديث الصحيح. المقصود أن البلاغ حصل وبعضهم استجيب له وبعضهم لم يستجب له، وليس معنى هذا أن الذي لم يستجب له إخفاق أو فشل في الدعوة كما قال بعض من أساء الأدب وطال لسانه ونال حتى الرسل والأنبياء، اللي قالوا جودة سعيد يقول فشل نوح في دعوته 1000 سنة إلا 50، زوجته ما استفادت ولا ولده، فشل في دعوته يقول هذا. وقال إن محمد عليه الصلاة والسلام فشل في دعوته في مكة والطائف ونجح في المدينة. الآن مقياس الفشل والنجاح بشيء لا يملكه الشخص يؤدي ما عليه، أمر بالبلاغ بلغ ما استجاب له أحد. والله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام الذي هو أكثر الأنبياء تبعا، يقول له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا شك أن هذا سوء أدب، وإن كان بعد معه أشياء ثانية أعظم منه. اللهم استعان. نعم. وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتاده أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. قال وهم المذكورون في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. أولو العزم وهم أهل الصبر والثبات ذكر فيهم أقوال صلى بعضهم إلى 8 أو 10، لكن ما فيها ما يقطع الخلاف أو ما يلزم بحجة بينة، سوى ما نقل عن ابن عباس أنهم 5 المذكورون في سورة الأحزاب والشورى، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. وذكر الشارح الأدلة على ذلك اقترانهم، بمجرد اقترانهم في الآيتين. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يعني هل الأمر هنا بأن يصبر كما صبر أولو العزم يقتضي أنه من أولي العزم ولا لا، أو معطوف عليهم؟ ها؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ها؟ نحن أفضل منهم لا شك، ما عندنا إشكال في هذا، لكن من سياق الآية. لا، ما في ما يدل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولا، من أين أخذنا هذا الاسم أو هذا الوصف أولو العزم؟ من هذه الآية؟ في غيره ولا ما في غيره؟ ها؟ ما في غيره. والله جل وعلا يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لا شك المقطوع به أنه أفضلهم، التحمل وصبر كما أمر عليه الصلاة والسلام. يعني هل المشبه داخل في المشبه به أو غيره؟ ها؟ إذا اتصف بالوصف، وإذا زاد عليهم فيما أمر به كما هو الواقع صار أفضل منهم من هذه الحيثية، لكن من لفظ الآية ما نستدل عليه. نعم، شو ما في ما يدل، لأن المشبه غير مشبه به. جيء للرشيد برجل ادعى النبوة فأمر بجلده، فصار يصرخ صراخا مرتفعا، فكان عند الرشيد طفل شاب صغير يخاطب هذا الذي ادعى النبوة وهو يضرب ويصرخ، قال إن كنت نبيا فاصبر كما صبر أولو العزم. يعني هذا من باب يذكرها الأدباء والمؤرخون في أخبار المتنبئين، لكن لا يصرخ صراخا عاليا ويتصور أنه نبي، هذا لا يكون. المقصود أن الوصف بالعزم والمراد بهم أنهم مختلفون فيهم على أقوال كثيرة، لكن أقربها ما جاء عن ابن عباس وغيره، ابن عباس وقتاده، أنهم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم إن الله لم يبعث رسولا إلا كان من أولي العزم، كان من أولي العزم، لأن أولي العزم أهل الصبر والثبات، كل من بعثه الله جل وعلا اتصف بهذا الوصف، فهم جميع الأنبياء الذين تقدموه عليه الصلاة والسلام. نعم. شيء إلا أنك أنت علام الغيوب، لأنهم لا يدرون من استجاب، من سواء كان في وقتهم من كثرة الناس قد يستجيب شخص ولا تدري عنه، أو ممن بعدهم، هذا أولى. وهذا ليبين أن حتى هؤلاء الفئة الصفوة لا علم لهم بالغيب، إنك أنت علام الغيوب، إنما ندري، إحنا بلغنا وهذا الذي علينا الآن. لو أن عالما تبنى التعليم والدعوة، هل يمكن أن يحيط بمن استجاب لدعوته أو استفاد من علمه؟ من الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يؤدي ما عليه، وما وراء ذلك ما عليك إلا البلاغ. الأمر بالمعروف، على الإنسان أن يأمر بالمعروف. استجاب المأمور ولا ما استجاب، هذا ليس إليك. النهي عن المنكر كذلك. وأما التغيير المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا ممكن تغيير. فإن لم يستطع بلسان، هذا نوع من أنواع التغيير، وإن لم يتغير في الواقع لكنه تغيير حسب الطاقة والجهد، حسب ما أمر به المأمور. إن لم يستطع بقلبه إلى آخر الحديث. نعم. قصة يونس عليه السلام قصة معروفة وذكرت في الكتاب والسنة، قال أهل العلم كثيرة، وتلقي عن أهل الكتاب شيء كثير، والمؤرخون يذكرون في سيرته ما يليق وما لا يليق، مما يليق وما لا يليق. فذهب مغاضبا وأتى بما يلام عليه عليه السلام، وألقي في البحر فالتقمه الحوت. كل هذا يعني مما صار سببا في النيل منه. ولذلك جاء في الحديث: لا يقول أحدكم إنه أفضل من يونس بن متى. وبسبب ما حصل منه استثني قومه في التوبة بعد رؤية العذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. نعم، استثنوا من السنة الإلهية التي فيها إذا نزل العذاب وحق العذاب خلاص ما في محاولة، لوجود هذه الأمور التي جاءت في حياته عليه السلام. ومع ذلك تاب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ونجي من بطن الحوت، وعاد إلى قومه وأسلموا. المقصود أن هل يقال أنه ليس من أولي العزم؟ حتى على القول بأنهم كلهم من أولي العزم، قد يكون في أول أمره، لكن في آخر أمره ما يمكن أن يقال يخرج منهم. نعم. هذا قبل أن ينبأ، قبل أن ينزل، قبل أن يهبط إلى الأرض. نعم. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. نعم، الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، طاعته في الأمر والنهي مع التصديق الجازم الذي لا يدانيه ولا يسيره أدنى شك. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. نعم، هذا الركن الرابع من أركان الإيمان، هو الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين. فنؤمن بما سمى الله جل وعلا في كتابه مثل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، يؤمن بها على التفصيل بقدر ما بلغنا عنها، مما تثبت به الحجة، نؤمن بها تفصيلا. وأما البقية فيؤمن بها إجمالا كالأنبياء والمرسلين. نعم. وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. فعلى الكتب السابقة منسوخة، والشرائع السابقة كلها منسوخة، نسخت بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وأما العمل خاص بما جاء في كتاب الله جل وعلا. والخلاف في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا، لا شك أن ما جاء شرعنا بخلافه أنه ليس بشرع لنا، وما جاء بموافقته هو داخل ضمن في شرعنا ويؤمن به، كما في قصة الرجم التي في التوراة وجاء شرعنا مقررا لها. المقصود أن الكتب المنزلة يؤمن بها إجمالا، وما سمي يؤمن به باسمه، وما بلغنا منه كتبنا عليهم فيها النفس بالنفس، لكن ما يوجد فيها بعد التحريف، نص الله جل وعلا على أنهم حرفوا خيروا بدلوا، لا يؤمن به، لأنه لا يؤمن أن يكون من المحرف. لكن ما نقل نقلا صحيحا في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام يؤمن به، وما عدا ذلك فاحتمال التحريف وارد عليه. نعم. شرقون بالإنجيل شلون؟ عندكم هذا كتابه. أعوذ بالله، هو في شك من كتاب الله الذي عندنا وأنه شفاء؟ ما هو صحيح، ما هو صحيح، كتابنا شفاء ولسنا بحاجة إلى غيره. مرة طالب فلبيني عندنا في كلية أصول الدين يقول أنه تلبس به أو بغيره شخص جني فلبيني ويقرأون عليه بالعربية ولا يفهم القرآن بذاته، بذاته علاج، فهم ولا ما فهم؟ لكن ينظر في الراقي، ينظر في الراقي، لأنه كما قال ابن القيم السيف بحده لا بضاربه لا بحده، السيف بضاربه لا بحده. شلون؟ لكن هل في شرك هذا الكلام؟ أولا مسألة الاستفادة من التوراة والإنجيل والكتب، النبي عليه الصلاة والسلام أنكر وشدد في حق عمر رضي الله عنه، أو في شك يا ابن الخطاب، أنكر عليه وشدد. وبعضهم نقل الإجماع على تحريم النقل والنظر في التوراة والإنجيل. نعم. فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسول الله أتتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله: وما أوتي النبيون من ربهم. وقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله: وأنزل الفرقان. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق. وقال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. لوجد في اختلافا كثيرا، هناك أوصاف غير مراد، يعني لا مفهوم لها، هناك أوصاف وأحيانا قيود لا مفهوم لها، مثلا قول فلا تأكل الربا أضعاف مضاعف، هل معناه لو كان ضعف واحد ما في بأس؟ وين يشرح الواقع، واقعها أن لو كان اختلاف كثير، هذا واقعه. ولا يعني أنه ما دام من عند الله في اختلاف ولو قليل. يقول ذكر الآيات استدل بها على أن القرآن منزل من عند الله وأنه كلامه، يقول في ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. أما صفة الكلام فقد تقدم الكلام فيها، كذلك العلو، وأن التنزيل لا يكون من علو إلا من علو إلى أسفل، وهذا مراد المؤلف رحمه الله. نعم. رقية الكافر بالقرآن. أبو سعيد حديث أبو سعيد رقى سيد الوادي والقوم الذي لدغ على 30 رأس من الغنم، وشفي بإذن الله جل وعلا، وقد يكون من باب الابتلاء لهذا، وقد يكون من أسباب هدايته. وعلى كل حال هذا الحاصل وقصة الصحيح. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي لله معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. والمراد يعني كما سيأتي، يعني من أتى بالشهادتين فقد عصى مأدمه وماله إلا بحقها، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إذا قالوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فإذا أتى بما ينقض هاتين الشهادتين، أتى بما ينقض الشهادة، فإنه حينئذ يحكم بكفره، وإن دخل بالإسلام بلا إله إلا الله خرج منه بما ينقضها. وقوله مسلمين مؤمنين في كلام الشارح ما يدل على أن الإسلام والإيمان شيء واحد، ولا شك أن دائرة الإسلام أوسع، فمن دخل في دائرة الإيمان فهو مسلم، وقد يكون مسلما مؤمنا باعتبار الإطلاق. وعلى كل حال ما قرره أهل العلم في مسألة الإسلام والإيمان، وأن الإسلام أعمال الظاهر والإيمان أعمال القلب، وإذا اجتمعا افترقا كما هنا، لكن هذا رأي المؤلف ومن الحنفية الذي يأتي رأيه في الإيمان. المقصود أن قوله، ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله، وهذا أيضا سيأتي قريبا يعني في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. نعم. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل يعني من الأهواء يعني البدع، إن كان من المبتدعة، إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله فيدعي الإسلام ويستقبل الكعبة ويصلي صلاتنا، وإن كان من المبتدعة فإننا لا نخرجه من الإسلام بمجرد بدعته، ما لم تكن بدعته مغلظة ومكفرة، لأن البدع متفاوتة. وكفر العلماء الجهمية، كفرهم 500 عالم في أقطار المسلمين، ومع ذلك ما جاء في التشديد في حق المبتدع في أول الأمر كما جاء في السنة للإمام أحمد وغيره من تكفير المعتزلة والجهمية ومن يقول بخلق القرآن وغير ذلك، لا شك أنه مناسب في ذلك الوقت من أجل البدع ناشئة، فيشدد في أمرها فتجتث من أصلها. لكن لما مشى الناس عليها واعتنقوها بضرب من التأويل و قرر أهل العلم أيضا أن مثلا الزمخشري، هل يستطيع أحد أن يقول أنه كافر ويقول بخلق القرآن؟ قد يكون الحكم على العموم على القول يختلف عن الحكم على الأشخاص والأعيان كما سيأتي تفصيل إن شاء الله تعالى، فيكون من هذا الباب. وإلا فالعلماء شددوا بشأن البدع، ولا شك أن أثر البدع عظيم وضررها وخيم، و المبتدع في الغالب كما قرر العلم أنه ميؤوس منه، أنه لا يتوب لأنه ما يرى أنه على خطأ بخلاف العاصي. وهناك أقوال في حق الله جل وعلا من بعض طوائف البدع ما يجرؤ عليها يمكن ولا الكافر الأصلي، لأنها لوازم لقوله ومن باب أخذ العزة بالإثم يلتزم هذه اللوازم. ففي أقوال أهل وحدة الوجود كلام يقشعر منه الجلد، بل لا يطاق سماعه، ومع ذلك فئام من الناس يدعون فيهم الولاية وأنهم خواص الناس وأصفياء الخلق. على كل حال ليس العبرة بمثل هؤلاء، لكن العبرة بالرد إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالبدع منها المغلظة والمكفرة، والبدع منها المخففة التي لا يخرج صاحبها من الدين. وجاء في الخوارج أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين مثل ما يمرق السهم من الرمية. ومن العلماء من كفرهم وقال إن المراد بالدين الإسلام، يعني يخرجون من الإسلام. ومنهم من لم يكفرهم فيقول إن المراد بالدين التدين، يعني يخرجون من دائرة العدالة إلى الفسق، وهذا كلام معروف في كلام أهل العلم. وعلى كل حال البدع شأنها خطير وعظيم، وضررها وخيم، وعلى مر التاريخ أساء المبتدعة إلى الدين وإلى أهله مما سبب الصد عن الدخول فيه، والله المستعان. وقت نشوء الشيء لابد من التشديد فيه، بخلاف ما إذا مشى عليه الناس وقلد بعضهم بعضا ودخلوا بدائرة التقليد ولم يكن منهم من أهل التأسيس والتأصيل. التأصيل والتأسيس في أول الأمر، ثم بعد ذلك تتابع الناس على تقليد بعضهم بعضا. والمقلد ليس حكمه حكم المؤصل كما هو معلوم. نعم. ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. قوله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أن ذكر في كتب المتكلمين لا سيما المطولة أشياء استرسلوا فيها وهي فوق طاقتهم ومقدورهم، يعني بحثوا وتكلموا فيما وراء النص، نص واضح ظاهر وما وراءه لا يعلمه إلا الله جل وعلا، دخلوا في الكيفيات والكنها، ثم توصلوا بعد ذلك إلى التعطيل. وكتب مطولة في شروح المقاصد تفتزاني، وأيضا شروح المواقف، الكتب في 7 مجلدات 8 مجلدات 10 مجلدات كلها تدور حول الصفات نفيا وإثباتا والتسبيب لذلك، وفي كل صفة ما يترتب عليها وما يلزمها إلى غير ذلك مما جرهم إلى أن تخبطوا ولم يصلوا إلى نتيجة، وسبحوا في بحار لا منتهى لها ولم يستطيعوا الخروج منها، وصرحوا بذلك، صرح بذلك كبارهم كالجويني والغزالي وغيرهم. نعم. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختل الأدب أو العطب. ويشهد لهذا الله جل وعلا ما كشف عن حقيقة ذاته لأحد، لكن هو يدعي أنه كشفت له الحقيقة ثم بعد ذلك ظل بسبب ذلك. نعم. لكن هل الله جل وعلا كشف حقيقة ذاته لأحد إلا للجبل؟ وين؟ قد يكون من المتلقى عن أهل الكتاب وغيرهم. المهم أن قصده أن من استفصل واسترسل في البحث في ذات الله لا بد أن يضل. الإنسان لو يعمل ذهنه وهو ما يعرف ما وراء هذا الجدار ويتخيل أنه كذا وكذا وكذا ثم يسترسل هذا كذا يلزم منه كذا وتبرع منه كذا وهو وراء جدار ما هم غيبين، هل يستطيع أن أدن؟ وفي الغالب أنك إذا سمعت كلام من شخص أو نسب إليه كلام أو من أنك تتخيل هذا الشخص ثم إذا قابلته وجدته نقيض ما تخيلت، لأن العقل ما يستوعب هذه الأمور التي لم يوقف عليها. تخيل تجد مثلا كلامه فيه لطافة وفي كذا وكذا وتظنه رجل وسيم وجميل وطويل ومدري ثم تجده دمي من أسمر، ولا ما تجد شيء من ما تخيلت. قد يكون العكس، تجد كلام أبح وصوت فيه أجش ثم تقول شمش الله، ثم يتبين لك أنه من أنعم الناس وأجملهم. المقصود أن هذا سبب، هذا يدلنا على شيء، على ضعف العقل البشري، على ضعف العقل البشري. هذا بالنسبة لمخلوقات ما يستطيع أن يتصور شيء على ما هو عليه، فكيف يتصور الخالق الذي ليس كمثله شيء؟ نعم. ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات. وقال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. عموما الكلام في العقائد والتفصيلات الزائدة والاسترسال وراءها أكثر من ما يفهم من النص لابد أن يقع المستفصل بالخطأ أو يصل إلى غير نتيجة. ذكرنا مثال في مناسبات كثيرة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر: لأنت أحب الناس إلي إلا من نفسي. قال: بل من نفسك. قال: ومن نفسي. بعض من استرسل في الموضوع واستطرد يقول: أنا لماذا أحب الرسول إلا من أجل نفسي؟ نعم، أنا ما أحببت إلا من أجل الله أنقذني به، فأنا أحبه من أجل نفسي، فكيف أحبه أكثر من نفسي؟ هذا الاسترسال غير وارد أصلا، لأن المحبة الشرعية تختلف عن المحبة الجبلية. يعني مقتضى المحبة الشرعية أن تقدم ما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام على ما تحبه أنت. هذه حقيقة المحبة. أما ما وراء ذلك من الاستفصالات والاسترسالات التي يذكرها بعض المتكلمين، هذه تؤدي إلى حيرة. نعم. وقوله: ولا نماري في دين الله، معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم، لأنه قد يوجد من طلاب العلم من يقرأ في كتب أهل الأهواء وعنده شبهات وعنده أيضا ردود عليها، فإذا كان بمجمع أو محضر من عامة أو أنصاف متعلمين ألقى هذه الشبهات وأجاب عنها. لكن هل يضمن أن كل من سمع الشبهة اقتنع بالجواب؟ خل عنده جواب، افترض أن عنده جواب، هل يضمن أن كل من سمع الشبهة اقتنع بالجواب؟ ولذلك قالوا من أضر الكتب على طلاب العلم تفسير الرازي. لماذا؟ لأنه يؤصل البدعة ويورد الشبهات بقوة ويجليها مثل الشمس ثم يضعف عن ردها، بعضها يردها، لا سيما إذا كانت شبهة ممن هو أشد من مذهبه، يعني هو أشعري منظر ورأس من رؤوسهم. لكن إذا جاء بشبهات الجهمية والمعتزلة يعني يمكن يوفق للرد المناسب، لكن شبهات مذهبه التي يريدها بقوة، ومن في حكم مذهبهم يورد شبهات كثيرة جدا والكتاب مملوء بمثل هذا، لكنه يضعف في الرد أحيانا حتى طعن بعضهم في قصده. طعن بعضهم في قصده، قالوا يريد ضلال الناس. ولما سئل شيخ الإسلام، انظروا إلى الإنصاف، ولما سئل شيخ الإسلام عنه وعن غيره من رؤوس المبتدعة قال: وأما أبو عبد الله بن الخطيب الرازي فكثير منهم يطعن في قصده، والذي أراه أنه ينصر ما يراه الحق. إنصاف، أنه عانى من كتبه وعانى من آرائه وعانى من شبهه رحمه الله، ومع ذلك يقول هذا الكلام. ورد عليه بنقض التأسيس مطبوع في 8 مجلدات، رد على نقض على التأسيس الرازي، تأسيس أساس التقديس. المقصود أن كل ما تمكن العلم من شخص استوعب أكثر وعذر، مثل شيخ الإسلام الآن اللي عانى الأمرين من الرازي ومن كتبه، وأخذت عليه وقتا طويلا في قراءتها وفهمها والرد عليها، يقول هذا الكلام. وأحد المتعلمين إذا قرأ صفحة من تفسير الرازي وصفه بأبشع الصفات، ولا شك أن كتابه أخطر من غيره، لأنه يؤسس ويؤصل وينظر ويورد الشبه بقوة ويرد عليها بضعف، حتى قال بعضهم أنه يورد الشبهة نقدا ويرد عليها نسيئة، ويرد عليها نسيئة. نعم. قوله: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو وسلم صلى الله عليه. لا تقرأه، هو موجود، أي لكن يضاف إليه وسلم تعليقا، لأن الجمع بين الصلاة والسلام هو الذي يتم به امتثال الأمر في قوله جل وعلا: صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما إفراد الصلاة دون السلام أو العكس فقد أطلق النووي الكراهة في شرح مسلم وغيره، لأن مسلما أفرد الصلاة ومع طول الفصل ما ذكر قال وسلم، فتكلم النووي رحمه الله وقال إن هذا مكروه، لم يتم امتثال الأمر بالآية. وأن ابن حجر خص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، يصلي دائما ولا يسلم، يسلم دائما ولا يصلي، هذا لا شك أن هذا فعل مكروه. وأما من كان يصلي ويسلم أحيانا، أو يصلي فقط أحيانا أو يسلم فقط أحيانا، هذا لا تتناوله الكراهية، وإن كان خلاف الأولى، فالأولى الجمع بينهما. وإفراد الصلاة دون السلام موجود في بعض كتب الشافعي، ومنها الأم والرسالة، وموجود في 3 كتب من كتب النووي، إفراد الصلاة دون السلام. وعلى كل حال الأمر لا يعدو أن يكون خلاف الأولى، لكن امتثال الأمر بقول صلوا عليه وسلموا لا يتم إلا بجمع بينهما. نعم. وهو كلام الله. قال: وعلى آله أجمعين، إذا ذكرنا الآل لما لهم من حق وهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد أن نذكر الصحب، لأنهم بواسطتهم وصلنا الدين، ولهم علينا من الحق ما يجعلنا نقرنهم ونعطفهم عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. مثل ما لهم حق الصحابة. خل هذا في الصلاة في الصلاة في الصلاة في الصلاة. الامتثال يتم بقولنا صلى الله عليه وسلم فقط. إذا أضفنا الآن لماذا نضيف الصحابة؟ ما لهم حق؟ قد يكون حقهم أكثر من الآن. لولا وصية النبي عليه الصلاة والسلام بالآل ما جانا دين إلا من قبل الصحابة. الأمر الثاني أن هذا عمل سلف الأمة كلهم قاطبة، ما يمكن يفردون الآل، ما أفردهم أحد من آل العلم. أما قول من يقول مثل الصنعاني والشوكاني وصديق حسن خان أن العلماء حذفوا الآل مماراة للخلفاء، يعقل البخاري وغيره وأحمد والأئمة يحذفون مماراة للخلفاء؟ خلفا من الآل، بن العباس كلهم من الآل. نعم. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. ولا يعني هذا أننا نضيف الصحابة في الصلاة، هذا نص توقيفي متعبد بلفظه، لا يجزم نضيف. لكن إذا كنا في الساعة فمن له حق علينا نضيف، وندعو لأنفسنا ونعطف أنفسنا أيضا، مش المعنى؟ مش المانع أن نقول صحابتي ومن تبعهم بإحسان إلى المدين وعنا معهم، مش ما في ما يمنع. نعم. لأنه دعاء. الصحابة على تعريف الآل بأنهم الأتباع يدخلون، لكن في الصلاة الإبراهيمية جاء بدل الآل ذريته وأزواجه، جاء في رواية من على آله ذريته وأزواجه. نعم. وقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءات الثابتة، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنى. يعني إراد الشبه على القرآن وعلى القراءات بسبب آثار ضعيفة واهية أو بسبب هوى في نفس، هذا لا نجادل فيه ولا نماري، بل القرآن المحفوظ بين الدفتين تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. شخص من المبتدعة يصلي في المسجد الحرام وبجانبه طفل من أطفال المسلمين من أهل السنة والجماعة معه مصحف، وقال له افتح سورة الفاتح أول شيء، ثم قال له اقرأ، وقال بسم الله الرحمن الرحيم. قال لماذا الإمام ما قرأها وهي في المصحف؟ ثم قال أكمل، قال لماذا قال الإمام آمين والجماعة كلهم قالوا آمين؟ معناه في زيادة وفي نقصان، وهذه من شبهة يلقيها على طفل، على شاب صغير، وهذا الطفل يمكن يبلغها أهله لكنها الدعوة، تبني الدعوة للمذهب، بينما شبابنا وكبارنا وصغارنا يمرون على مثل هؤلاء ما ينفعونهم بكلمة، الله المستعان. فعلى الإنسان أن يحصن نفسه من هذه الشبهة، لا سيما وأنها انتشرت وتوسع انتشارها من خلال وسائل الإعلام والمناظرات والمجادلات والمحاورات، دخلت بيوت عوام المسلمين، علينا أن ننتبه لهذا. بس ما تدري انه هل ما تدري هل هو لو شبهه وجدت يكشفها، وجدت يعرفها الطلاب، لانها في البارحه ومثلا قبل يوم ويومين القيت في وسائل الاعلام وعرفها الناس وكذا، هذه تكشف. اما شبهه ما بلغت العامه ولا تترك، مثل ما قلنا قد يقتنع بالشبهه ولا يقتنع بالرد ولو كان واضح لو كان صحيح، والله المستعان. قد لا يوفق في الأسلوب المناسب لإزالة هذه الشبهة. نعم. وكل من المعنيين حق يشهد بصحة المعنى الثاني. ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافا، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهة، وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. رواه مسلم. نهى صلى الله عليه وسلم عن المحشي يقول وليس من مسلم وإنما هو في البخاري، وكذلك قصة عمر مع هشام بن الحكيم لما قرأ قراءة لم يسمعها عمر رضي الله عنه، فأخذ بمجامع ثوبه ذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذا يقرأ قراءة ما، أو قال يحرف في القرآن أو يقرأ قراءة ما سمعناها، فقال: أرسله أطلقه. ثم قال لعمر: اقرأ، فقال: أحسنت. ثم قال للآخر: اقرأ، فقال: أحسنت. وقال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. لكن من هذا الباب الرسول عليه الصلاة والسلام كره أن تورد القراءات علنا بين الناس وعوامهم، وبعض الأئمة في صلاة التراويح يوم يقرأ بقراءة حفص، يوم قراءة نافع، قراءة الكسائي وأبي عمرو وغيرهم، هذا يشوش على الناس. ومن هذا الباب مكروه كراهية شديدة لمن لا يحتمل، والتلفيق بين القراءات أيضا حكمه معروف. نعم. لا علم عامة الناس الذين لا يحتملون مثل هذا الأمر. لا ما في مثل القرآن، القرآن غير، الأمور العملية سهلة، ما هي مثل القرآن اللي هو الأصل الأصيل عندنا. إذا شك المسلم بالقرآن انتهى، الله جل وعلا تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأورد البيهقي حكاية عن يهودي دعي إلى الإسلام بحضرة يحيى بن أكثم في مجلس أبي جعفر أو الرشيد، نسيت، المقصود أنه أسلم بعد سنة، جاء إلى يحيى بن أكثم وقال إنه أسلم، ثم سأله عن السبب سنة كاملة، قال: نعم، جئت إلى التوراة فنسخت منها نسخا، وقدمت فيها وأخرت، وزدت ونقصت، ثم بعتها في سوق الوراقين من اليهود فتخطفوها واعتمدوها وصاروا يقرؤون فيها، ثم عمدت إلى الإنجيل فنسخت منه نسخ، وفعلت فيه كما فعلت بالتوراة، وجئت به إلى سوق الوراقين من النصارى فاقتنوها واشتروها وقرأوا فيها واعتمدوها، ثم جئت إلى القرآن ففعلت فيه شيئا يسيرا لا ينتبه له إلا الحاذق من الحفاظ، ثم لما جئت به إلى سوق الوراقين من المسلمين رموا علي، فجزمت بأن هذا الدين محفوظ. ثم حج يحيى بن أكثم والتقى بابن عيينة في مكة وقال له إن هذا موجود في كلام الله جل وعلا، القرآن تكفل الله بحفظه والتوراة والإنجيل استحفظوا عليها، فصارت النتيجة أنهم ما حفظوها بل حرفوها وبدلوها، والقرآن حفظه الله، ولذلك إلى قيام الساعة إلى أن يرفع من المصاحف وهو كما محفوظ من الزيادة والنقصان. نعم. لهم يعرفون القراءة، يعني لو بعض الناس، بعض العامة تسخر من الإمالة، ما يحتملون، ما تعودوا على هذه الإمالة، لما يقول والضحي يضحكون عليه، وهذا حاصل، ليش يقحمون في أمور ليسوا بحاجة إليها؟ نعم. نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم. فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة. يعني من باب التوسعة على الناس، القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفي أتباعه من هو كبير السن لا يطاوعه لسانه أن ينطق بحرف واحد يشترك فيه مع الناس كلهم، بل كل قبيلة لهم طريقته، وكل فخذ من قبيلة لهم أيضا طريقة في أداء الحروف. في جهة من الجهات زملاء لنا طلاب علم، وفي جهة الشمال صراط الذين أنعمت عليهم، ما يمكن تغير هذا. وفي قراءة لكن ما يمكن يتغير، وطالب علم ودارس ومتخرج في الجامعة وعنده شهادات عليا، نقول إن مثل هؤلاء من باب الرفق بهم أنزل على سبعة أحرف، وصار كل إنسان ينطق بما يستطيعه ولا يتكلف لأنهم كبار سنه مشوا على هذا. لكن لما تواتر الناس وتواطؤوا على القراءة الواحدة التي جمعهم عليها عثمان، وهي القراءة التي اشتملت عليها العرضة الأخيرة لما درس النبي عليه الصلاة والسلام جبريل، مشوا. وإن كان بعضهم اختلاف في بعض الحروف في كيفية أدائها مما يحتمله مصحف عثمان وفيها القراءات السبع كلها مما يحتمله مصحف عثمان. لا، هذه ما هي قراءة على أنها قرآن، توضيحية تفسيرية، أيام متتابعات، هذا كله تفسير. المقصود المثل أقبل وتعال وأهلهم مثل أمثلة التي جاءت في النصوص. نعم. إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة، رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه، كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني، وكذلك مصحف غيره. وبعد أن جمع عثمان القرآن في مصحف واحد رتبه باتفاق مع الصحابة، ولذا كره أهل العلم أن يقرأ على خلاف ما جاء في مصحف عثمان، وصرحوا بذلك. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في قيام الليل النساء قبل البقرة، نعم النساء قبل آل عمران، قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا في الصحيح. أجابوا عن ذلك بأن هذا قبل ما تقرر في العرضة الأخيرة وتبناه عثمان ووافقه عليه الصحابة. وعلى كل حال المسألة مسألة كراهة. وين؟ بإجماع الصحابة. نعم، بإجماع الصحابة. ولذلك حتى الرسم الذي تشير إليه قال بعضهم أو طالب بعضهم قبل 50 سنة أو أكثر بأن يكتب القرآن بالخط الإملائي الذي يعرفه أحد المتعلمين. المقصود أن هناك رسم بعض الكلمات يخالف العربية، يعني فهل نعدل على مقتضى العربية؟ لا،

وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذا وصف جبريل بخلاف قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذه النصوص القطعية على أمانة جبريل وأنه بلغه إلى محمد عليه الصلاة والسلام، يرى الرافضة أنه خان الأمانة نسأل الله العافية، وأنه عدل بها عن علي إلى محمد عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا يقرر ويكرر أنه أمين، ومع ذلك يخالفون مخالفة صريحة قطعية بمعاندة، ويصفون من وصفه الله بالأمانة يصفونه بالخيانة، والله المستعان. لا شك أن المعاندة تكذيب لله جل وعلا، تكذيب والتكذيب كفر. نعم. وقوله: فعلمه سيد المرسلين، تصريح بتعليم جبريل إياه إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما. وقوله: ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، تنبيه على أن من قال بخلقه. فعلمه سيد المرسلين، يعني أن جبريل علمه محمد عليه الصلاة والسلام فألقاه إليه، وكان يعالج من التنزيل شدة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسابق جبريل من أجل أن يحفظ، ثم ضمن له الحفظ فيلقيه جبريل ويحفظه محمد عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل، ينزل عليه بواسطة، إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما، إلهام من غير واسطة جبريل، والقرآن يرد ذلك. نعم. وقوله: ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق، بل قوله: ولا نخالف جماعة المسلمين مجري على إطلاقه، مجرا على إطلاقه، أنا لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. صلى الله عليه وسلم.